بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله يرحمه الله. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه، وجواز تسميته يوم ولادته، واستحباب التسمية بعبد الله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء عليهم السلام. نعم، كنا عرضنا في درس البارحة لهذا العنوان ولهذه الترجمة، وعرفنا أن هذه من الآداب التي تفعل عند ولادة الطفل، لا سيما تسميته والعق عنه والدعاء له، فإنها مما يشرع. وأما مسألة التحنيك فعرفنا أنها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وقفنا عند قوله وفي هذا الحديث فوائد. قال وفي هذا الحديث فوائد. نعم، قال ومنها جواز تسميته يوم ولادته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سمى كثيرا من الأطفال الذين كانوا يؤتى بهم إليه يسميهم في الحال، يعني في نفس اليوم، يوم الولادة. ومنها استحباب التسمية بعبد الله، وهذا كما جاء في الروايات الأخرى تسموا بعبد الله وعبد الرحمن، وتسموا بأسماء الأنبياء، ولا تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. ومنها استحباب تفويض تسميته إلى صالح فيختار له اسما يرتضيه. هذا أيضا من السنن. والله أعلم. قوله في الرواية الثانية أن الصبي لما مات فجاء أبوه أبو طلحة سأل أم سليم وهي أم الصبي ما فعل الصبي؟ قالت هو أسكن مما كان. وهذا من باب المعاريض، لأنه متى مات سكن وفي حال النوم أيضا يسكن، لكن قولها أسكن مما كان يعني أكثر سكونا وأرادت به الوفاة. نعم. فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت وار الصبي. وار الصبي يعني أدفنوه. أي أدفنوه فقد مات. وفي هذا الحديث مناقب لأم سليم رضي الله عنها من عظيم صبرها، حيث لم تجزع بموت ولدها أو لم تظهر جزعا بموت ولدها، وحسن رضاها بقضاء الله تعالى وجزالة عقلها في إخفائها موته على أبيه في أول الليل ليبيت مستريحا بلا حزن، ثم عشته وتعشت، ثم تصنعت له وعرضت له بإصابته فأصابها. وفيه استعمال المعاريض عند الحاجة لقولها هو أسكن مما كان، فإنه كلام صحيح، مع أن المفهوم منه أنه قد هان مرضه وسهل وهو في الحياة. وشرط المعاريض المباحة ألا يضيع بها حق أحد، والله أعلم. حيث إنها قالت قولا أراد به معنى لم يضر السامع. قوله صلى الله عليه وسلم أعرستم الليلة، هو بإسكان العين، وهو كناية عن الجماع. قال الأصمعي والجمهور يقال أعرس الرجل إذا دخل بامرأته، يعني إذا عشرها. قالوا ولا يقال فيه عرس بالتشديد، لأن عرس بالتشديد معناها أنه نزل آخر الليل للنوم، وهذا يأتي أثناء آداب السفر، فإنهم كانوا يمشون أول الليل، وإذا تعبوا وأوشك الفجر على الطلوع نزلوا وارتاحوا قليلا، هذا النزول يسمى بالتعريس. نعم. ولا يقال فيه عرس بالتشديد، وأراد هنا الوطء، يقال أعرس بأهله يعني عاشرهم، وسماه إعراسا لأنه في معناه في المقصود. نعم. قال صاحب التحرير روي أيضا أعرستم، يعني جاءت رواية في هذا الحديث أنه قال أعرستم بدلا من أعرستم بفتح العين وتشديد الراء. قال: وهي لغة يقال عرس بمعنى أعرس، يعني لهما لفظتان بمعنى واحد، أعرس وعرس. قال: لكن قال أهل اللغة أعرس أفصح من عرس، من عرس، من عرس في هذا. وهذا السؤال للتعجب من صنيعها وصبرها، وسرورا بحسن رضاها بقضاء الله تعالى. ثم دعا صلى الله عليه وسلم لهما بالبركة في ليلتهما، فاستجاب الله تعالى ذلك الدعاء حيث رزقهما بهذا الولد. وحملت بعبد الله بن أبي طلحة، وجاء من أولاده، من أولاد عبد الله، عبد الله إسحاق، وإخوته التسعة صالحين علماء رضي الله عنهم. قوله: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه هكذا وقع في مسلم ابن سيرين مهملا. وفي رواية البخاري هذا الحديث عن أنس بن سيرين، عن أنس بن سيرين، يعني ليس مجرد كنية، وإنما هو اسم موصوف أو مضاف إلى سيرين. أنس بن سيرين. نعم. قوله: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه بإبراهيم وحنكه بتمرة. هذا حديث آخر وشاهد لأحاديث الباب، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الغلام بإبراهيم، وهو من أسماء الأنبياء، وأنه حنكه صلى الله عليه وسلم. قال: فيه التحنيك وغيره مما سبق في حديث أنس، وفيه جواز التسمية بأسماء الأنبياء عليهم السلام. وقد سبقت المسألة وذكرنا أن الجماهير على ذلك، وفيه جواز التسمية يوم الولادة، وفيه أن قوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن، لأن فيها التعبيد لله جل وعلا وإضافة الشخص إضافة عبودية لله تعالى، عبد الله وعبد الرحمن. ليس بمانع من التسمية بغيرهما، ولذا سمى ابن أبي أسيد المذكور بعد هذا المنذر، يعني ويجوز التسمية بغير أسماء التعبيد وبغير أسماء الأنبياء، وإنما سمى النبي صلى الله عليه وسلم المنذر هذا يعني إحيان لاسم المنذر الذي قتل في سبيل الله في غزوة بئر معونة. نعم. قولها: مسحه وصلى عليه وسماه عبد الله، معنى صلى عليه أي دعا له، ومسحه تبركا ففيه استحباب الدعاء للمولود عند تحنيكه ومسحه للتبريك. قوله إن ابن الزبير جاء وهو ابن 7 سنين أو 8 ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك الزبير وأمره بذلك الزبير يعني والده وأمره بذلك الزبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرت أن هذا كان يوم غزوة الحديبية يوم صلح الحديبية عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين للمبايعة يوم أن أشيع في أوساط المسلمين بأن عثمان رضي الله تعالى عنه قتلته قريش في مكة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمبايعة على القتال، وكان ممن جاء يبايع عبد الله بن الزبير وكان عمره إذ ذاك 7 سنين أو 8 سنوات. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لما خطر أو لما لاح في ذهنه من أن هذا الطفل الذي جيء به وجاء به أبوه وحنكه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له وسماه يوم أن ولد، حيث كان أول مولود ولد بعد الهجرة، ها هو قد فز وها هو قد كبر وها هو قد بادر بالمبايعة مع أنه لم يبلغ السن التي توجب عليه البيعة. نعم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه مقبلا إليه ثم بايعه. هذه بيعة تبريك وتشريف لا بيعة تكليف. نعم. قولها فخرجت وأنا متمم وأنا متمم متمم نعم نعم أي مقاربة للولادة، أي قد أكملت فترة الحمل وهي 9 أشهر وتترقب الولادة. قولها ثم تفل في فيه هو بالتاء المثناه فوق، أي بصق كما صرح يعني النبي صلى الله عليه وسلم تفل وبصق في عبد الله بن الزبير كما صرح به في الرواية الأخرى. قوله وكان أول مولود ولد في الإسلام، يعني أول من ولد في الإسلام بالمدينة بعد الهجرة من أولاد المهاجرين، وإلا فالنعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه ولد قبله بعد الهجرة، لكن النعمان من الأنصار لا من المهاجرين. قال وفي هذا الحديث مع ما سبق شرحه مناقب كثيرة لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليه وبارك عليه ودعا له وسماه عبد الله. وأول شيء دخل جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم، ريقه صلى الله عليه وسلم، وأنه أول من ولد في الإسلام بالمدينة والله أعلم. نعم. قوله فلهي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، هذه اللفظة رويت على وجهين، أحدها فلها بفتح الهاء، والثانية فلهيا بكسرها وبالياء، والأولى لغة طي، والثانية لغة الأكثرين لهيا. نعم. يعني شغل. أيوة إن شاء الله. ولعل سبب شغله صلى الله عليه وسلم أنه كان يوحى إليه. نعم. ومعناه اشتغل بشيء بين يديه، وإما من اللهو فلها بالفتح لا غير يلهو. والأشهر في الرواية هنا كسر الهاء، وهي لغة أكثر العرب كما ذكرنا. واتفق أهل الغريب والشراح على أن معناه اشتغل. قوله المنذر ابن أبي أسيد، المشهور في أبي أسيد ضم الهمزة وفتح السين، ولم يذكر يعني أنه اسم مصغر. أسيد أسيد. ولم يذكر الجماهير غيره. قال القاضي عياض رحمه الله: وحكى عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان أنه بفتح الهمزة. قال الإمام أنه بفتح الهمزة يعني أسيد. أسيد اسم مكبر. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: وبالضم. قال عبد الرزاق: ووكيع، وهو الصواب. يعني أن هذا قوله الأئمة عبد الرزاق يعني الصنعاني، ووكيع يعني ابن الجراح، وهم من علماء الحديث وعلماء الجرح والتعريف والعارفين بالأسماء وضبطها، فضبطوه على أنه اسم مصغر. قال: واسمه مالك بن أبي ربيعة. قالوا: وسبب تسمية النبي صلى الله عليه وسلم هذا المولود المنذر لأن ابن عم أبيه المنذر بن عمرو كان قد استشهد ببئر معونة، وكان أميرهم، فيقال بكونه خلفا منه، يعني سماه خلفا للاسم الأول. قوله: فأقلبوه أي ردوه وصرفوه، يعني لما شغل النبي صلى الله عليه وسلم عنه أخذه أبوه ورده إلى أهله، لكن لما انتبه النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه، ثم أمر أن يسمى بالمنذر. نعم. قال: هكذا في جميع نسخ صحيح مسلم، فأقلبوه بالألف. وأنكره جمهور أهل اللغة والغريب وشراح الحديث، وقالوا صوابه قلبوه، يعني أن الفعل ثلاثي وليس ثلاثيا مزيدا، ليس رباعيا. وقالوا صوابه قلبوه بحذف الألف. قالوا: يقال قلبت الصبي والشيء صرفته ورددته، ولا يقال أقلبته. وذكر صاحب التحرير أن أقلبوه بالألف لغة قليلة فأثبتها لغة، يعني أنه يرى أنها لغة، يقال قلب ويقال أقلب. والله أعلم والمعنى واحد. نعم. قوله فاستفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم أي انتبه من شغله وفكره، يعني انتبه مما كان مشغولا به، أي انتبه من شغله وفكره الذي كان فيه والله أعلم. ما قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز تكنية من لم يولد له وتكنية الصغير. يعني أيضا من الآداب التي تجوز في الأسماء أن يتكنى الإنسان قبل أن يولد له، فيتكنى كما ورد أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تتكنى بعبد الله، ويقال لها أم عبد الله، وكما جاء في حديث أخي أنس أنه تكنى بأبي عمير وهو طفل صغير. فيجوز أن يتكنى الإنسان قبل أن يولد له، وإذا ولد له الأولى أن يتكنى بابنه الذي ولد له. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عثمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني هكذا قال له يا بني. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر، واللفظ لابن أبي عمر، قال حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال: ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر مما سألته عنه. فقال لي: أي بني وما ينصبك منه، يعني وما يتعبك يعني من الإكثار من السؤال عنه، وإن كان هو فتنة عظيمة وأراد أن يحذر منه ويعرف أحواله أحواله ويعرف أحواله حتى لا يقع في شركه. نعم. قال إنه لن يضرك، لن يضرك، لن يضرك. قال قلت: إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز، يعني معه الطعام والشراب ومعه النار وما يزعم أنه جنة. قال هو أهون على الله من ذلك، يعني كل الذي عنده أمر هين، لأن الغرض منه الامتحان والابتلاء، والله سبحانه وتعالى يستدرجه بما كان يجري بين يديه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حا قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد وليس في حديث أحد منهم قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة أي بني إلا في حديث يزيد وحده حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم تكنى به. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب جواز تكنية من لم يولد له وتكنية الصغير قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وكان لي أخ يقال له أبو عمير أحسبه قال كان فطيما يعني قد بلغ سن الفطام قال فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال أبا عمير ما فعل النغير وكان يلعب به أي كان الطفل يلعب بهذا العصفور الذي هو النغير أما النغير فبضم النون وتصغير والتصغير بضم النون والتصغير أما النغير فبضم النون تصغير النغر تصغير نغر نغر بضمها وفتح الغين المعجمة وهو طائر صغير جمعه نغران نغر ونغران نعم والفطيم بمعنى المفطوم الذي بلغ سن الفطام قال وفي هذا الحديث فوائد كثيرة جدا منها جواز تكنية من لم يولد له وتكنية الطفل وأنه ليس كذبا وجواز المزاح فيما ليس إثما وجواز تصغير بعض المسميات وجواز لعب الصبي بالعصفور وجواز لعب الصبي بالعصفور إذا لم يكن يعني فيه إتلاف له أو فيه إلحاق أذى به وتمكين الولي إياه من ذلك وجواز السجع بالكلام الحسن بلا كل قوله ماذا فعل يا أبا عمير ماذا فعل النغير وجواز السجع بالكلام الحسن بلا كلفة وملاطفة الصبيان وتأنيسهم وبيان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من حسن الخلق وكرم الشمائل والتواضع وزيارة الأهل لأن أم سليم والدة أبي عمير هي من محارمه صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه واستدل بعض المالكية على جواز الصيد من حرم المدينة قالوا لأن هذا الطائر النغير هو من الصيد وكونه عند أبي عمير وهو في حرم المدينة يعني في داخل المدينة ظاهره أنه اصطاده من حرم المدينة من الداخل يعني أو صيد له من داخل الحرم فاستنبطوا من هذا أنه يجوز الصيد من داخل الحرم لكن هذه المسألة يعني لم يسلم بها كثير لاحتمال أن هذا العصفور فقس من بيضه في المدينة ولم يخرج منها وتربى إلى أن تمكن أبا عمير تمكن أبو عمير من ملاعبته، فلا يلزم منه أن يكون صيدا أدخل الحرم. نعم. يستبعد منه رضي الله رحمه الله ورضي الله عنه لأنه كان إماما وكان فقيها، لكن أنا ذكرت في درس أن أحد أهل العلم ألف فيه كتابا ذكر فيه نحو من 1000 فائدة، والله أعلم. نعم. قال ولا دلالة فيه لذلك، لأنه ليس في الحديث صراحة ولا كناية أنه من حرم المدينة، وقد سبقت الأحاديث الصحيحة الكثيرة في كتاب الحج المصرحة بتحريم صيد حرم المدينة، فلا يجوز تركها بمثل هذا ولا معارضتها به، والله أعلم. هذا ما يعني استدركه الإمام النووي رحمه الله على من استنبط من علماء المالكية أنه يجوز الصيد في حرم المدينة. ثم أيضا قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب جواز قوله لغير ابنه يا بني واستحبابه للملاطفة، قوله صلى الله عليه وسلم لأنس يا بني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس على سبيل الاستلطاف، وإلا فإن أنس ليس ابنه. نعم نعم اسمك الشرح. نعم، هو بفتح الياء المشددة وكسرها وهو تصغير ابن. المغير وللمغيرة، وللمغيرة أي قوله أيضا للمغيرة يا بني. نعم، هو بفتح الياء المشددة وكسرها فقرئ بهما في السبع. نعم، الأكثرون بالكسر وبعضهم بإسكانها، وفي هذين الحديثين جواز قول الإنسان لغير ابنه ممن هو أصغر سنا منه يبني ويا بني، ويا بني يعني إما مكبرا وإما مصغرا. نعم، مصغرا ويا ولدي، ومعناه تلطف، وإنك عندي بمنزلة ولدي في الشفقة. وكذا يقال له ولمن هو في مثل سن المتكلم يا أخي، للمعنى الذي ذكرناه. وإذا قصد التلطف كان مستحبا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم في الدجال وما ينصبك منه، هو من النصب وهو التعب والمشقة. نعم، يعني ما يلحقك من مشقة الدجال وأنت يعني لن تدركه، وإنما أراد رضي الله عنه أن يعرف عنه الشيء الكثير ليتجنبه، من باب قولهم عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر فقمن أن يقع فيه. نعم. قال وهو التعب والمشقة، أي ما يشق عليك ويتعبك منه. قوله صلى الله عليه وسلم إنه لن يضرك، هو منه لن يضرك، إنه لن يضرك، هو من معجزات النبوة. وسيأتي شرح أحاديث الدجال، لأن المغيرة عاش إلى أن توفي ولم يدرك، ولم يحن وقت خروج الدجال، فكان هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي أخبر عنها عما يكون في المستقبل. قال وسيأتي شرح أحاديث الدجال مستوعبا إن شاء الله مستوعبا تعالى، مستوعبا إن شاء الله تعالى، حيث ذكرها مسلم في أواخر الكتاب. وبالله التوفيق. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب الاستئذان. بعد أن فرغ من الكلام عن باب المعاشرة وحسنها والتلطف وغيره، انتقل إلى بيان باب من أبواب الفقه وهو الاستئذان، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يدخل على قوم يجب عليه أن يستأذنهم، ولا يجوز له أن ينظر إلى بيوتهم وغير ذلك من الآداب التي تميز بها الإسلام عن غيره من الديانات، والتي فيها من كمال الأدب ومن حسن العشرة ومن كرم المخالطة ما يزيد الألفة ويزيد المحبة ويبعد الشقاق والنزاع. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا والله يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنت جالسا بالمدينة في مجلس الأنصار، فأتانا أبو موسى فزعا أو مذعورا، قلنا ما شأنك؟ قال إن عمر رضي الله عنه أرسل إلي أن آتيه، فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم ترد علي، فرجعت فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم ترد علي، عندي فلم يرد علي، عندي بالتاشة. طيب فلم يرد علي فرجعت، فقال ما منعك أن تأتينا؟ فقلت إني أتيتك فسلمت على بابك ثلاثا فلم يردوا علي، فرجعت. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر أقم عليه البينة وإلا أوجعتك. فقال أبي بن كعب لا يقوم معه إلا أصغر القوم. قال أبو سعيد قلت أنا أصغر القوم. قال فاذهب به. هذا الحديث بدأ به الإمام مسلم رحمه الله الكلام على الاستئذان، وذكر فيه قصة عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه كان قد بعث إلى أبي موسى الأشعري، فجاء أبو موسى واستأذن عند بيت عمر رضي الله عنه، لكن عمر كان مشغولا أو منشغلا ولم يسمع استئذان أبي، أو لم يتبين استئذان أبي موسى. وبعد أن فرغ من شغله كأنه استدرك، قال ألم أسمع صوت أبي موسى عبد الله بن قيس؟ قالوا بلى، إنه جاء ورجع، فأرسل في أثره وقال له ألم أرسل إليك، يعني فلما لم تأتنا؟ قال بل جئت واستأذنت ثلاثا ولم يؤذن لي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر رضي الله عنه لأبي موسى، يعني وقد سمع هذا الحديث منه، قال له لتأتيني بالبينة، يعني لأن هذا الخبر لم يسمعه عمر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات لتأتيني بمن يشهد معك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث وإلا أوجعت ظهرك أو أوجعتك، يعني عاقبتك على أنك قلت شيئا لم يكن عمر رضي الله عنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع أبو موسى رضي الله عنه إلى مجالس الأنصار، أو إلى مجلس من مجالس الأنصار، فزعا يطلب منهم أن يشهدوا له بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المقالة. فقالوا له كلنا سمعه، يعني إن هذا الحديث مشهور معروف، كلنا الأنصار قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، ولن يقوم معك يعني يشهد إلا أصغرنا. فقام معهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وكان أصغر القوم، وشهد له. وقال أبي رضي الله عنه لما لقي عمر، يا عمر يعني ارفق بالمسلمين، لا تكن يعني عليهم شديدا، فإن يعني ليس كل شيء سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عمر لقد ألهاني الأسواق، ألهاني الضرب في الأسواق حيث لم أسمع هذا الحديث. وأقر أبا موسى رضي الله تعالى عنه على ما قال. هذه هي القصة مجملها في باب الاستئذان، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم سن الاستئذان وأن يستأذن الإنسان ثلاثا، فإذا أذن له دخل وإلا رجع. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن خصيفة. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.